وهو ملك واحد من ملائكة الرحمن جبريل عليه السلام. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا أي تاما تام البشرية كأنه إنسان تام، فخاطبته وخاطبها كما قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لأهب لأعطيك بدون ممازجة بدون مخالطة ولا مساس. وهنا صار خطاب كما ترى بين جبريل ومريم، وشاهدته وكأنه بشر. وأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في حديث عمر رضي الله عنه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه أي على فخذي نفسه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه جبريل. وردت نصوص في الكتاب والسنة تبين عظم خلق الملائكة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليها ملائكة غلاظ شداد. في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته الملائكية التي خلقه الله عليه، له 600 جناح قد سد الأفق. في القرآن المجيد ولقد رآه بالأفق المبين، وأيضا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، حين عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فرآه مرتين على هيئته الملائكية التي خلقه الله عليه. ورد عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، فعظم خلقه سد ما بين السماء والأرض عليه السلام. وأخرج أبو داود من رواية جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، العاتق ما بين المنكب إلى أصل العنق، هذه المسافة كم تبلغ في هذا الملك الكريم من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا ملك واحد، هذا منه على هذا النحو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأخرج الطبراني في الأوسط من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت، وهو حديث صحيح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أذن له أن يحدث عن ملك على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش يقول سبحانك ما أعظم شانك، فيقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. معنى الإيمان بالملائكة الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،